القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. نغنى وقت أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. الحقيقة أصدقائي إن شهر ديسمبر من الشهور اللي بقت محيرة جدا بالنسبة لي، ببقى عايزة يعني أغطي فيها كل الأحداث وكل الفعاليات وكل ذكرى المطربين والملحنين والموسيقيين والمؤلفين التي تأتي ذكراهم في ديسمبر، لكن حدث كبير جدا. الحقيقة من أهم اللي بنحتفل بذكراهم في ديسمبر ملك العود المطرب الراحل الكبير فريد الأطرش. والحقيقة أن فريد الأطرش معجبيه في جميع أنحاء العالم كتير كتير، وعندهم بقى حتة كده إيه دفاع عنه شديدة جدا جدا جدا. كمان في ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم، وكوكب الشرق أم كلثوم هي بالنسبة لي مصر. أم كلثوم هذه الفلاحة المصرية من طين مصر، من الدقهلية، محافظة الدقهلية، قرية طماي الظهيرة، التي وصلت بالأغنية العربية والمصرية إلى العالمية بنفس مميزات الموسيقى الشرقية وصلتها للعالم. قد إيه كوكب الشرق أم كلثوم من المطربين التي تحرك الوجدان. صوتها، لأنها كمان اختارت الكلمة الصح واللحن الصح. سامحوني، هنحتفل بذكرى ملك العود فريد الأطرش وميلاد كوكب الشرق في هذه السهرة، ونبتدي مع ملك العود فريد الأطرش والأستاذ محمد زكي رئيس جمعية محبي فريد الأطرش وأسمهان، ونشوف هيقول عنه إيه. وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي. اشوفك وصفك ثانية ثانية واحدة ترضي وأقول لها طير يا دنيا طيري بيا وهنيني على بالي أشوفك ثانية ثانية واحدة ترضي وأقول لها طير يا دنيا طيري بيا وهنيني هنيني بقرب وهنيني وعلى ورد وشوف ماشي هنيني بقرب وهنيني وعلى ورد وشوف ماشي وقولي لحبيبي الغالي حبه دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي. أستاذ محمد طبعا بتيجي ذكرى فريد الأطرش كل سنة والحقيقة أن الكلام عن فريد الأطرش لا يمكن أن ينتهي طبعا. وكل سنة بنحاول ندور على معنى جديد في هذه المسيرة الكبيرة وبنلاقي لأن المعاني عند فريد الأطرش لا تنضب. دور فريد الأطرش في الغناء بصفة عامة لأن هو مش لحن نفسه بس هو قدم مطربين كتار وقدم لهم ألحان حلوة قوي قوي زي ما كان بيلحن لنفسه بيلحن للآخرين. ففي البداية لو قلنا فريد الأطرش وصباح نقول إيه؟ ده فريد الأطرش وصباح دي مسيرة كبيرة هو ابتدى معاه في فيلم بلبل أفندي بالضبط هما مسيرة غنائية وسينمائية بلبل أفندي لحن حبي يعني مهم فيلم بلبل أفندي ده كان من الأفلام الظريفة جدا دمه خفيف وبعدين إدى الحل صباح حلو جدا وده حتى هي بره في خارج الوسط السينمائي الحان حما مشمش من المسكن سوق الحميدية حبيبة أمها يعني ثلاث ألحان دول صباح بتخاطب فيها بنتها بالظبط يعني حبيبة أمها يعني كذا أغنية بتبص تلاقي في يعني توجيه بالذات إنما طبعا هي مثلت معاه لحن حبي مثلت معاه بلبل أفندي في فيلم ثالث افتكر لكن وبرضو من الاغنيات المشهوره ليهم هم الاثنين يا دلع دلع دي اغنيه ليها خاصه دي كانت بره الافلام بالظبط دي يعني برضو كان عاملها لها ونجحت نجاح جامد جدا لان كانت لحن خفيف ولحن بسيط ويتسمع ويتفهم بسرعه وتهضم بسرعه ويا دلع يا دلع دلع والحلوي تقلع يا دلع يا دلع تقلع بالحلوين تقلع روحي حبت بروح وقلبي فيك تولع روحي حبت بروح وقلبي فيك تولع قلبي فيك وقلبي يا دلع يا دلع Yeah. قلبي غير قلبك ما حد يلي قلبك أطيب قلب قلبي غير قلبك ما حد يلي قلبك أطيب قلب انت غني لي على الحب وانا وقعد بتسمى انت غني لي على الحب وانا وقعد بتسمى يا دي دقل يا دنا دقل يا دنا دقل لعبين حلوين دقل يا دلع دلع يا دلع يا دلع دلع لعبين. فهو طبعا كان يتميز بأنه بيعرف يلحن الكلمة الكلمة في الأغنية مش السطر كله لا الكلمة لأن دي بتأثر على وجدان المستمع. بص لها يعني هو بيقول ايه يا دلع دلع يعني بالظبط كلمه بسيطه انما تتغنى ازاي هو ده فريد ولايقه على صوت صباح ازاي ما هي دي بقى كمان النقطه ان انا يا دلع دلع دي لو غنتها ورده مثلا وهو قدم لورده كان اخر اغنيه طبعا كملها بليك حمدي كلمه عتاب وكملها الموسيقار الرائع الراحل برضو بليك حمدي أيوة. لكن هو لما بيلحن صباح بيضع صوره صباح معاه يعني بالظبط لان حتى هو كمان لما بيجي لحن للآخرين يعني مثلا زي ما جاء لحن لمحرم فؤاد يا وحشني رد عليا خلت محرم نطر طبعا نطر نطر كبيرة وبعدين لحن لايق عليه جدا وكان بيختار يا وحشني رد عليا ازيك سلامات حبك قد عنيا والعمر في حبك فات وحشني رد عليا ازيك سلامات انا حبك قد عنيا والعمر في حبك فات سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني روحي وعيني وقلبي يا حبيبي بيحبوا عايزينك تفضل جنبي عايزين دايما يشوفوا روحي وعيني وقلبي يا حبيبي بيحبوا عايزينك تفضل جنبي عايزين دايما يشوفوا وانا وياهم مشتاق لك مشتاق لليالي هواك وعشان كده دايما اقولك امتى حيسعدني لقاك وانا وياهم مشتاق لك مشتاق لليالي هواك وعشان كده دايما اقولك امتى حيسعدني لقاك يا حبيب قلبي يا حياتي سلامات سلامات افتح تسعد اوقاتي سلامات سلامات يا حبيب قلبي يا حياتي سلامات سلامات افتح تسعد اوقاتي سلامات سلامات يا وحشني وحشني رد عليا ازيك سلامات انا حبك قد عليا والعمر في حبك سلامات سلامات سلامات يا وحشني أصدقائي زي ما قلت لكم إن إحنا أصدقائنا في جميع أنحاء العالم وبدأ البرنامج الحقيقة تجيله رسائل من محبي الموسيقى والغناء الأصيل من جميع أنحاء العالم. الموسيقار المصري الكبير المقيم في لندن عرف إن إحنا هنحتفل بذكرى الموسيقار الكبير فريد الأطرش ملك العود زي ما بيقال عنه من محبيه وكذلك بميلاد كوكب الشرق أم كلثوم وحب إن هو يشاركنا، والحقيقة إنه بعت لنا هدية حلوة قوي، موسيقى من موسيقى بيعزفها في لندن، وبيوصل هذه الموسيقى لكل اللي عايشين في لندن، مصريين وعرب وأجانب بيستمتعوا بيها جدا. وبعت لنا قطعتين من الموسيقى عن أنت عمري لكوكب الشرق أم كلثوم، هو من محبي هذه الأغنية جدا، وكذلك لفريد الأطرش يا وحشني رد عليا. الموسيقات دول أنا بعملهم بقلبي وبروحي لأن أنا عايز الموسيقى دي يعجب بها من المصريين، ومش فئة واحدة من المجتمع، أنا عايز جميع فئات المجتمع بنوعية الموسيقى دي. ولو حضرتك بصيتي هتجدي أن الموسيقى دي فعلا شاملة بجميع الناس اللي أنا بتكلم عليهم، السيدة كوكب الشرق، السيدة أم كلثوم، طريقها وأسلوبها في الأداء مع الموزعين المختلفين أو الملحنين المختلفين اللي غنت لهم. أم كلثوم كان ليها مبدأ، وده كان حاجة واضحة جدا ليا طول عمري، وهي أنها صادقة في إحساسها، صادقة في كلامها، صادقة في كل حاجة بتعملها، ما بتغنيش أي أغنية وما بتغنيش أي كلمة علشان حاجة تشهرها وبس، لا، ده هي كان عندها رسالة بتأديها. لما تبصي لكلماتها ولحنها وأدائها في أغنية غلبت صالح في روحي، زي في أغنية أم كلثوم اللي هي أنت عمري، الكلمات نفسهم طالعين من قلبها مش من صوتها بس، اللحن بيختلف لأن الكلمة دي بتتغنى بالأسلوب ده، ولكن في كل كلماتها هي صادقة 100%. زي ما بتقول ما بين نعيمي وأنس الروح ساعة رضاك، وبين عذابي وسهد النوح أيام جفاك، إحساس عميق في الكلام وإحساس عميق في الأداء. زي ما بتقول أنت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه، كلام يقطع القلب ويقطع الروح بأسلوب رقيق جدا وأسلوب حساس جدا. كل حاجة أم كلثوم قالتها بتحركني، أنا مش قادر أقولك، يعني أنا يعني بحب غناء أم كلثوم وبحب إحساسها، صوتها نفسه بيحسسني بأن أنا بسمع مصر. قلبت صالح في روحي عشان ما ترضى علي، قلبت صالح في روحي عشان ما ترضى علي، فضلت أقول أصدقائي، وما زلنا في سر المغنى والمعنى مع رسائل الموسيقار المصري الكبير المقيم في لندن واللي بيحتفل معانا بميلاد كوكب الشرق أم كلثوم وذكرى الموسيقار الكبير فريد الأطرش. وزي ما سمعتوا معانا قد إيه كان إعجابه بغناء كوكب الشرق أم كلثوم، اللي أكد إن لما بيسمعها وهو مغترب كأنه بيسمع مصر. نسمع كمان رسالته عن الموسيقار الراحل الكبير التي تأتي ذكراه في ديسمبر، فريد الأطرش. أكتر شيء أنا بحبه في غناء وموسيقى فريد الأطرش إن هو كان بيأدي الحان اللي هي نبعة من إحساسه بأحاسيس الشعب نفسه، زي ما احنا شفنا في أغنية يا وحشني رد عليا ازايك سلامات، أنا حبك قد عينيا والعمر في حبك فات. يعني مش قادر أقولك كلام قوي جدا، وإحساس اللي هو لحنه بيه كان حاجة جميلة جدا. غير كده كمان أغنية يا حليوة يا حليوة يا حليوة، يا سلام على اللحن اللي فيها ويا سلام على أداؤه وهو بيغنيها. كلام أغنية الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غنوة محلى أنغمها. الكلام ده كان ممكن يتلحن بأساليب كتيرة قوي، ولكن هو جاب الإحساس بالنشوة بالسعادة بالفرحة إن الحياة حلوة، ما كانتش تتغنى حاجة تانية غير كده. Oh, يضحك للي يتبسم واللي يكشر ده اللي اتقال دي الحياة جنة عايشنا ودهنا دي الحياة جنة عايشنا ودهنا ويوعد ازدهنا بالحياة حلوة فريد قدم لنا أسلوب من عزف العود جميل جدا شرقي جدا وأخذ طريقة من الأسلوب العزف الغجري الأسباني اللي هم بيسموه فلامينكو ولكن في مصر في عودين كتيرة عندك رياض السنباطي كعواد الأصابجي كعواد في الجيل اللي موجود حاليا الجيل الجديد عندك ممدوح الجبالي أجمل عازفين مصر إنما ده ما ياخدش من فريد الأطرش إن هو كان عواد فاز وكان عواد عظيم جدا وكان من أمراء العود ولكن الحقيقة لا تنكر إن فريد الأطرش عازف عود عظيم جدا وأشهر العود وقدمه بأسلوب جديد مصر ما كانتش عارفة قبل كده عش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق عش أنت إني مت بعدك عش أنت إني مت بعدك وأطلع إلى ما شئت صدق كانت بقايا للغرام كانت بقايا للغرام كانت بقايا للغرام بمهجتي بمهجتي بمهجتي آه آه بمهجتي آه بمهجتي فختمت أصدقائي. الحقيقة من الوقت الحلو بيعدي بسرعة. أنا شخصيا استمتعت جدا إن أنا بين قطبين من أقطاب الغناء المصري والعربي الأصيل احتفلنا معاكم بميلاد كوكب الشرق أم كلثوم وكذلك بذكرى الموسيقار العربي الكبير والمصري اللبناني السوداني. الحقيقة إن الموسيقار فريد الأطرش ملك العود كان له أكتر من جنسية عربية، كان جمع الدول عربية الحقيقة يعني. وكل الشكر في نهاية السهرة للأستاذ محمد زكي رئيس جمعية أصدقاء فريد الأطرش وأسمهان وكذلك الموسيقار المصري الكبير المغترب في لندن لاحتفاله معنا عبر الأثير بميلاد كوكب الشرق أم كلثوم وذكرى فريد الأطرش. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحية أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.